الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اقرأ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب هل يمرض من اللبن. حدثنا يحيى بن الخيل قال حدثنا الزيد عن عقيل عن ابن عباس عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم شرب لبنا فمضمض وقال: ان لبنك كمان. تابعه يونس وقال ابن الحكام عن الجبريل. نعم. كم الباب؟ قال البخاري رحمه الله: باب هل يمضمض من اللبن. قال البخاري: حدثنا يحيى بن بكير وقتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض. عندكم مضمض أو تمضمض؟ فمضمض وقال: إن له دسما. تبعه يونس وصالح بن كيسان عن الزهري. هذا الحديث ذكره الإمام البخاري تحت هذا الباب حتى يبين أنه يستحب الوضوء من شرب اللبن ولا يجب، يستحب الوضوء أو تستحب المضمضة من اللبن وليست بواجب. وعلل ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله: إن له دسما، ويؤخذ من ذلك استحباب المضمضة من كل شيء له دسم، سواء كان لبنا أو لحما أو غير ذلك. هذا الذي يستفاد من هذا الحديث. وأما قوله تابعه يونس وصالح بن كيسان، يونس تابع عقيلا وصالح بن كيسان تابع عقيلا أيضا على هذا اللفظ في روايتهما عن الزهري، رواه عقيل وتابعه يونس ابن أبي يزيد وصالح بن كيسان، ثلاثتهم أو كلاهما تابعا عقيلا في رواية هذا الحديث عن الزهري. طيب، فإن قال قائل: لماذا أتى البخاري بالمتابعة؟ هل عقيل في روايته شيء؟ لا، لكن لأن البخاري يقول: ليس هذا الحديث ممن فرد به عقيل كشيخه الزهري. وهذا من طبيعة الإمام البخاري في الصحيح، أحيانا يأتي بالمتابعة لأن فيها تصريح بالتحديث والراوي عن شيخه. كان يقول الليث مثلا، الليث مثلا يروي الحديث عن ثابت عن أنس بالعنعنة، يأتي البخاري برواية أخرى فيها تصريح الليث بإيش؟ بالسماع من ثابت مثلا. فله رحمه الله المتابعات له غرض صحيح كما يقول بعض العلماء. وجاء من حديث أنس رضي الله عنه لا يخالف ذلك، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ثم قام فصلى ولم يتوضأ ولم يتمضمض، لأن نحن الباب على الوضوء، ولذلك دائما نمشي إلى الوضوء. يعني قام صلى الله عليه وسلم بعد أن شرب اللبن فصلى من غير أن يتمضمض. فيؤخذ من ذلك أن المضمضة ليست واجبة لكنها مستحبة. وأغرب ابن شاهين في كتابه في المنسوخ فقال إن حديث أنس ناسخ لحديث ابن عباس، وهذا غريب، لأن النسخ دعوى النسخ لا يؤتى بها إلا إذا كان هنالك تعارض، وهنا ليس هنالك تعارض. لو كان الذين جاءوا بهذا الحديث ومنهم الإمام البخاري زعموا أن المضمضة واجبة، حينئذ يظهر التعارض بينها وبين ترك النبي صلى الله عليه وسلم للمضمضة بعد أن شرب اللبن. ما دام أنها مستحبة فالمستحب يجوز تركه لبيان أنه ليس بواجب، صح ولا لا؟ الرسول توضأ في غزوة الفتح لصلاة الصبح وصلى به 5 صلوات، فعل ذلك لبيان أن الوضوء لكل صلاة إذا كان على الطهارة ليس بواجب، وأن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق محمول على حال الحدث، على أحد القولين في الآية كما ادعاه ابن كثير. قال معنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني هنالك حال محذوفة، يعني إذا قمتم إلى الصلاة محدثين. وقال شيخ الإسلام ليس في الآية في إضمار، بل الآية على ظاهرها، لكن تخاطب المحدثين على سبيل الوجوب وتخاطب المتطهرين على سبيل الاستعباد. وأما فعله يدل على الجواز، وأن الوضوء وعلى أن ترك الوضوء مع الطهارة جائز. ثم قال باب الوضوء من النوم. نعم، باب الوضوء من النوم. ومن لم يرى من النعسة والنعستين أو الخطة وضوءا. نعم، حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه. نعم، قال باب الوضوء من النوم. ومن لم يرى من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءا. باب الوضوء من النوم. سبق لنا أن النوم مظنة حدث أو هو حدث في نفسه، ها، مظنة الحدث، يعني ليس هو حدث في نفسه لكن مظنة الحدث. وهل هو ينقض مطلقا او لا ينقض مطلقا او فيه تفصيل؟ مزاحم. وهل هنالك من قال انه ينقض مطلقا، وهل هنالك من قال لا ينقض مطلقا، وهل هنالك من قال بالتفصيل؟ طيب هات أدلة من قال بالنقض مطلقا. حتى تسمع الآخرين. حديث صفوان ابن عساك. قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا إلا من جنابة، ولكن من غائط أو بول أو نوم. وقال صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. وقال في حديث معاوية من نام فليتوضأ. إذن هذه الأحاديث تدل على أن النوم ينقض مطلقا. طيب الذين قالوا إنها لا تنقض، يعني النوم لا ينقض الوضوء، حديث أنس أن الصحابة كانوا ينامون حتى يغطون في نومهم ثم يقومون ولا يتوضؤون، وظن من ظن من الفقهاء أن هذا الحديث دل على نسخ إيش الوضوء من النوم. ومن قال بالتفصيل بحديث أنس جمعا بين رواية أنس، بين حديث أنس وحديث معاوية وحديث صفوان بن عسال، كيف نجمع بين الحديثين؟ نحمل حديث صفوان بن عسال وحديث معاوية وحديث ابن هاني على النوم الثقيل، وحديث أنس على النوم الخفي، لأن الإنسان إذا كان جالسا ينتظر الصلاة في الغالب على النوم أنه نوم يسير، لأنه قال حتى تخفق رؤوسهم. نعم، جزاك الله خير. طيب، البخاري رحمه الله قال باب الوضوء من النوم، ومن لم ير من النعسة أو النعستين أو الخفقة وضوءا. هل النعاس يختلف عن النوم أو هو النوم؟ ذهب بعض العلماء إلى أن النعاس والنوم واحد، وهذا مذهب طائفة من أهل العلم أن النوم والنعاس واحد، لكن ذهب الحافظ رحمه الله إلى التفريق وقال هو الذي قطع به غير واحد من العلماء، لأن النعاس هو مبادئ النوم، وأنه لا يسمى النعاس نوما إلا إذا استقرق صاحبه. النعاس زي نوم الديك في الحبل، يعني هو يجد مبادئ مبادئ النوم، لكن يحس بما يجري حوله، وأنه في ناس يتونسوا، في واحد طلع والباب فتح كده، فهو ليس مستقرق بالكلية وليس منتبها غاية الانتباه، فهو بين ذلك. إذن النعاس هو مبادئ النوم، والنوم إنما هو الاستقرار. فالنعاس هل ينقض الوضوء؟ الصحيح أن النعاس لا ينقض الوضوء، ويدل عليه أن الصحابة كان يصيبهم ذلك ولا يتوضأ. طيب، ومن أطلق عليه النوم إنما أطلق عليه تجوزا، لأنه من جملة مبادئ النوم. طيب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه. حمل هذا الحديث على قيام الليل، لأن وقت الفريضة في الغالب ليس وقتا للنوم غالبا، وقال ابن حزم يشمل هذا وهذا على عادته في الأخذ بالظاهر، قال إذا نعس، ما قال في قيام الليل ولا في الفريضة، إذا نعس. وظاهر كلام ابن حزم أنه إذا كان الإنسان أصابه النعاس ويصلي صلاة الفريضة في المسجد أنه يدع الصلاة وينصرف، وليس هذا مراد، إنما المراد أنه إذا قام الرجل من الليل يصلي ما شاء له أن يصلي وأصابه نعاس، ففي هذه الحال فليرقد لسببين هكذا قال العلماء. السبب الأول أن هذه الصلاة ليست واجبة عليه في هذا الوقت، لأنها قيام ليل، وقيام ليل وقته متسع. السبب الثاني أن نفس الصلاة ليست واجبة، ولا لا، فيجوز أن يرقد ويتركها، فإذا قام وجد نشاطا صلى على أكمل حال، لأن المصلي يناجي ربه، ولا يمكن أن يناجي ربه وهو في هذه الحال، لأنه لا يدري ما قرأ ولا يدري عما ركع وعما سجد وإيش قال في سجوده، وهذا لا يكون فيه استحضار القلب الذي هو أعظم مقصود من مقاصد العبادة. هذا السبب الثاني. هذا السبب الثاني. ثم علل ذلك الحكم، وهو أن الإنسان إذا أصابه نعاس وهو يصلي قيام الليل والنوافل من الليل، علل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فليرقد بعلة مناسبة. ما هي العلة؟ ما جاء في آخر الحديث، فلعله يستغفر من؟ يستغفر الله من ذنبه فيسب نفسه. ولا شك أن سبه لنفسه مفسدة، فما أدى إلى المفسدة يكون ممنوعا ويكون تركه واجب سدا للذريعة. وظاهر ترجمة البخاري كما أشرنا إليها أنه جعل النعاس من النوم، لكن المشهور عند أهل العلم التفريق بينهما كما سبق. طيب اقرأ. قال حدثنا أبو حامد قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ. قال إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ. هذا الحديث فيه معنى ما سبق، لكن فيه علة أخرى في النهي عن الاستمرار في الصلاة حال النعاس، وهو أنه لا يعلم ما يقرأ، وإذا لم يعلم ما يقرأ لا يحصل له تدبر بما يقرأ، وفوات التدبر عليه يفوت عليه مصلحة الصلاة، لأن الصلاة المقصود منها سماع القرآن والتدبر لما جاء فيه من عظات وعبر. نعم اقرأ. باب الوضوء من غير حدث. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر قال سمعت أنسا قال وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عمرو بن عامر عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قلت كيف كنتم تصنعون؟ قال يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني يحيى بن سعيد قال أخبرني بشير بن يسار قال أخبرني سويد بن النعمان قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام خيبر حتى إذا كنا بالصحباء صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العصر فلما صلى دعا بالأطعمة فلم يؤت إلا بالسويق فأكلنا وشربنا ثم قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المغرب فمضمض ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضأ. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله باب الوضوء من غير حدث، يعني ما حكمه، يعني ما هو حكم الوضوء من غير حدث، هل هو واجب أو مستحب؟ والصحيح أنه مستحب. فإن قال ظاهر الآية يدل على الوجوب، فكيف نجيب عن هذا الظاهر؟ فإن قال قائل اكتبوا هذا، لأن يعني هذه إرادات على الباب لا بد من كتابتها. إن قال قائل ظاهر الآية آية المائدة يدل على وجوب الوضوء لكل من قام إلى الصلاة، لأنه قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فعلق الوضوء على القيام، فإذا وجد القيام وجد الوضوء، علقه على القيام إلى الصلاة، فدلت الآية بظاهرها على وجوب الوضوء عند القيام إلى كل صلاة. فكيف نجيب عمن استدل، يعني كيف نجيب عمن قال بوجوب الوضوء عند القيام إلى كل صلاة ولو كان على طهارة بهذه الآية؟ نعم حسن حسن. نكلم الناس وانتقل. قال ليس في الآية ما يدل على هذا، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، أمر بالوضوء عند القيام إلى الصلاة، فكيف نتخلى عن هذا الظاهر الذي يدندن حول الوضوء؟ ها قد يكون القول صحيح الذي قلتم به، لكن نحن نريد جواب علمي يندفع به الإشكال ولا يبقى منه في الذهن بقية. لا النبي صلى الله عليه وسلم صلى بوضوء واحد خمس صلوات، ولو كانت الآية على ظاهرها تدل على الوجوب لا يجوز في حق النبي صلى الله عليه وسلم ترك الواجب. هذا جواب سديد. إذن هل الآية تحتاج إلى تقدير أو نخرج من الإشكال ولا نقول بظاهرها بجواب شديد من غير إضمار؟ إما أن ندعي فيها الإضمار، إيش معنى إضمار؟ نقدر محذوف، وإما أن نقول لا تحتاج إلى محذوف ويمكن نمشيها على ظاهرها ولا تدل على الوجوب. يبقى السؤال قائم لكن بشكل آخر. نعم انتقلت العمود حتى أركنا. لا ما ليس هذا السؤال، السؤال واضح ولا نعيده؟ ظاهر هذه الآية ليس مرادا. كيف نخرج عن الظاهر؟ ندعي الإضمار أو نقول الآية على ظاهرها لكن تحمل محامل؟ قلنا الظاهر ليس مرادا وبالتالي الآية لا تدل على وجوب الوضوء عند القيام من الصلاة في حق كل أحد. نعم ها؟ قلنا الآية ليست على ظاهرها لحديث غزوة الفتح أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى 5 صلوات بوضوء واحد. خلاص. لكن كيف نجيب عمن استدل بظاهرها؟ يعني أجبنا عنه بحديث وأنه محمول على يعني الآية الحديث يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان الوضوء واجب في حق كل من قام إلى الصلاة ما تركه، فدل ذلك على أن الوضوء لا يجب على كل من قام إلى الصلاة. طيب هل ندعي في الآية محذوف مقدر ونقول هو كذا أو نقول لا تحتاج إلى إضمار؟ طيب لأن ندعي محذوف مقدر ما هو؟ لا هذا كلام كثير ذكرنا هذا غير مرة يا أخوان، أظن أنكم ما حفظتم. كنا ذهب جماعة من المفسرين أن الآية فيها محذوف مقدر تقديره محدثين حال محذوفة، إذا قمت من الصلاة محدثين فاغسلوا، وبهذا يندفع الإشكال ويقال إن الآية فيها تقدير وهذا التقدير حال محذوفة دل عليها السياق والسباق، إذا قمت من الصلاة محدثين. ولا شك أن المحدث يجب عليه الوضوء إذا أراد أن يقوم إلى الصلاة. ومن العلماء من قال لا تحتاج الآية إلى تقدير لأن الإضمار خلاف الأصل، الإضمار خلاف الأصل، وإذا كان الإضمار خلاف الأصل فإنه إذا دعت الحاجة إليه فإننا ندعيه، وإذا لم تدعو الحاجة إليه فإنه لا ينبغي القول به. قال شيخ الإسلام تيمية وهنا لا حاجة له، لأننا نحمل الآية على ظاهرها فنقول هي تخاطب المحدث على سبيل الوجوب وتخاطب وغير المحدث وهو المتطهر على سبيل الاستحباب. نعم وقفنا عند هذا لأجل الفائدة. جاء في هذا الباب حديث أنس بن مالك، أنس بن مالك بن من؟ ابن النضر الأنصاري الخزر خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة المال والولد فمات عن 100 من الولد. ودفن في حياته 102، فيكون مجموع أولاده 200 نفس واثنان من الأنفس. ذكر ذلك الحافظ في ثنايا شرحه لأحاديث الصوم، وهذا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، يكون مجموع أولاده 200 نفس واثنان من الأنفس، وهذا يدل على أنه كان على صبر عظيم وأن الله أتاه عز وجل جلدا عظيما. وعمر رضي الله عنه وكان له بساتين وكان له فيها عمال لا يعرفهم رضي الله عنه وأرضاه، فالرسول دعا له بالبركة في ولده، وهذا العدد الكبير من الولد يدل على كثرة الزوجات وأنه تزوج كثيرا وتسرى كثيرا. وهذا قد يعجب بعض الشباب. لكن هذه فيها دعوة نبوية، ليست هي هكذا، فيها دعوة نبوية. يقول: دفنت بيدي هاتين 100 من الولد، ليس من ولد ولدي بل من ولدي، ما من جنى جناي من جناي 100. حتى تجد كثير من الناس لكثرة الجزع لو مات له 5 أو 6 أولاد تجد في عقله شيء، يقول له الزول بيتكلم ماله، يقول لك ده هيتين له 5، عنده حق. هذا مات له 100 من الولد وهو صابر محتسب، قيل من زوجاته وقيل من سراريه، لكن الصحابة رضي الله عنهم كانوا معروفين بكثرة النساء والسراري، حتى إن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عف 80 امرأة. لكن ينبغي أن تؤخذ هذه القضايا مأخذ جد وفهم وإدراك، وأنهم كانوا أحرص الناس على القيام بحقوق النساء، وأن نكاحهم لم يكن عن تشهي فقط، ولهم كانوا في ذلك أغراض صحيحة. قال ابن القيم: نقطع بها ونجزم بها وإن لم نطلع على أسبابها وتفاصيلها، لكن ترضي الله عنهم كونه ترضى عنهم وذكرهم في كتابه بأعظم الأوصاف وأثنى عليهم ثناء عطرا، كل هذا يقطع معه أنهم لم يكونوا على الوصف الذي عليه أهل زماننا، هكذا يقول ابن القيم. ده زمن ابن القيم، أما لو رأى زماننا لكبر على الناس 4. وما نجده من التساهل في حقوق النساء، يطلق هذه ويتزوج هذه ويطلق هذه ويتزوج هذه ويزري بهذه ويظلم هذه، وهذا ليس من شأن أهل الإسلام. على كل حال هذا له موقف آخر. اقرأ. باب من الكبائر أن لا يستكر من بوله. حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس قال: مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة. ثم دعا بجريدته فكسر سترتين، فوضع على كل قبر منهما سترة، فقيل له: يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا أو إلى أن تيبسا. نعم. قال البخاري رحمه الله: باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله. قال: حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس. البخاري إذا قال عثمان ولم ينسبه فهو عثمان بن أبي شيبة، وإذا قال منصور فهو ابن المعتمر، وإذا قال جرير هو ابن عبد الحميد، ومجاهد هو مجاهد ابن جبر من أشهر تلاميذ ابن عباس، عرض القرآن عليه 3 مرات واستوقفه عند كل آية، حتى كان شيخ الإسلام تيمية يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد عن ابن عباس فحسبك به، يعني لا تتجاوز. إذا جاءك التفسير عن مجاهد عن ابن عباس، وكان مولى من الموالي، إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع آخرين، وكان حملة العلم والآثار في عهد السلف كانوا موالي، واحد من الأئمة الحفاظ جاء إلى الزهري وهو في المدينة وهو في مكة، قال من تركت على البصرة؟ قال فلان يعلم الناس يعني. قال من الأحرار أم من الموالي؟ قال من الموالي. قال من تركت على الكوفة؟ فلان. قال من قريش أم من الموالي؟ قال من الموالي. من تركت على خراسان؟ قال فلان. قال من الحرام من الموالي؟ قال من الموالي. قال من تركت على مكة؟ من تركت على مصر؟ فلان. من الأحرار أم من الموالي؟ قال من الموالي. حتى قال له من تركت على المدينة؟ قال فلان. قال من الأحرار أم من الموالي؟ قال من الأحرار من قريش. فقال ويح يا الزهري فرجت عني. المسؤول كان الزهري والسائل له بعض الأمراء. الشاهد كانوا حملة العلم والآثار، ومنهم سعيد بن جبير، ومنهم أيوب السختياني، ومنهم مجاهد بن جبر، ومنهم عطاء بن أبي رباح، ومنهم طاووس بن كيسان، ومنهم صالح بن كيسان، ومنهم عبد الله بن كيس بن عبد الله بن طاووس بن كيسان، ومنهم ذكوان، ومنهم نافع مولى بن عمر، كثير. حتى إن رجلا جاء في حكومة إلى عطاء، حكومة يعني في خصومة، وكانت أمه إلى جانبه، إلى جانب هذا المختصم إلى طاووس إلى عطاء، وعطاء كان قاضيا في مكة نحو من 20 عام، وكان من أئمة العلم وحملة الآثار وأخذ العلم عن ابن عباس. قال قد خطت ابن عباس هكذا حتى تساقط منه الحديث والعلم، كما أني تركت شيئا في صدره إلا وقد قلمته قلما، يعني أخذته بكل حرص. فاختصم إليه هذا الرجل فجعل ينظر في رقبته ويقول أخشى من عطاء على رقبته. فسمعته أم عطاء، وكان عطاء له رقبة مهيبة كأنها شجرة نخيل على أرض أزراء، فإذا دخل إليه الخصم فزع منه فزعا حتى يضحك إليه ويسليه حتى يذهب عنه الروع، فلئلا يكون هذا الخوف والجزع سببا لضياع البين عليه. فإذا اطمأن الخصمان قضى بينهما. قال شيخ الإسلام تيمية وهذا من علمه وفراسته. دائما القاضي المفروض يطمئن شنو الخصوم يعني، وليس له أن ينظر إلى خصم دون الآخر. ذاك خلاص الطرف الآخر. ولذلك قال عمر لأبي موسى أشعري وآت الناس في مجلسك وفي حكمك وقضائك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك. وحق الزول الدار يصلح بين الناس لما يجي بيناتهم لا ينتقي بهم إلا في مجلس الحكم والصلح، ويشرب شاي مع عدا وعصير مع عدا، لا مصر. لما يجي وهكذا كان يفعل السلف. نعم. قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة. ايش معنى حائط؟ الحائط هو البستان. اذا قيل حائط يعني بستان. مر بحائط وبستان من بساتين المدينة، والمدينة كانت فيها بساتين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من تمر وغير ذلك. أما قوله من حيطان المدينة أو مكة، هذا الشك من الرازي وهو مجاهد. طيب، فسمع صوت إنسانين، هذا فيه من الفنون العربية جواز إفراد المضاف الذي أضيف إلى مثنى أو جمع. قال: فسمع صوت إنسانين، فأفرد المضاف وثنى المضاف إليه، وتثنية وإفراد المضاف مع تثنية المضاف إليه أمر سائغ في العربية. واضح؟ في العربية مش الماشية برا، علم العربية سائغ. وجاء في القرآن الكريم في أي نص؟ ما ها؟ لا، هذا العكس، هذا العكس. ها ها، وين الشيء؟ على مفرد والنون جمع ولا؟ مثال لمفرد مضاف إلى جمع أو مثنى. يلا هذه نجعلها اختبار للدرس القادم. طيب، هذا جائز على كل حال. ثم قال: يعذبان في قبورهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعذبان وما يعذبان في كبير. قوله في كبير لا ينافي قول المؤلف: باب من الكبائر لا يستتر من بوله، لأنه جاء في بعض الروايات: وإنه لكبير. فقوله في كبير أي في أمر شاق عليهما، يعني يعذبان، هؤلاء المقبورين يعذبان، وما يعذبان في أمر كان شاقا عليهما، وهو التنزه من البول والاستتار من البول، ألا يلحق البول ثوب الإنسان أو بدنه، يعني لم يكن شاقا عليه. والكبر يأتي بمعنى المشق، كما في قوله تعالى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، يعني لشاقة صعبة إلا على الخاشعين، لكنه كبير كما جاء في الرواية: وإنه لكبير، لئلا يوهم نفي الكبر أنه ليس من الأمر الذي يستحق العقوبة. هذه القصة مشهورة عندكم، ولذلك نتكلم على ما فيها من الفوائد. الفائدة الأولى: إثبات عذاب القبر، إثبات عذاب القبر، وأن عذاب القبر حق، كما قالت عائشة: عذاب القبر حق، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن تدافنوا فدعوت الله أن يسمعكم بعض ما أسمع. فأمرهم أن يستعيذوا من عذاب القبر، وقال لهم: قولوا نعوذ بالله من عذاب القبر، فقالوا نعوذ بالله من عذاب القبر. الحديث هل جاء في القرآن ما يدل على إثبات عذاب القبر؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم القيامة ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. نعم، هذه الآية استدل بها أهل السنة على إثبات عذاب القبر. من أنكر عذاب القبر؟ المعتزلة، المعتزلة قديما وحديثا. في هذه القصة من الفوائد أن عدم التنزه من البول من أسباب عذاب القبر، وأنه من الكبائر بقوله وإنه لكبير. وفي هذه القصة من الفوائد تحريم النميمة، تحريم النميمة. من يعرف لنا النميمة تعريفا علميا؟ لا لا، هو نفسه نقل الكلام بين الناس، ولا تعبير أحسن من هذا، نقل الكلام من الغير إلى الغير على جهة الإفساد. طيب إذا كان نقل الكلام على جهة الإصلاح هل يعد من النميمة؟ ليس من النميمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس النمام الذي يقول خيرا أو ينمي خيرا. يقول فلان ده والله ما شاء الله يذكرك بخير ودائما يثنى عليك وأمس كنا معاه وكذا وكذا، يلطف الجو لأجل أن يصلح، هذا يسمى فاعل خير وليس نماما، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نفى عنه النميمة، لأن النميمة نقل الكلام إلى الغير على جهة الإفساد. إذا كانت على جهة الإصلاح فتكون إيش؟ من الإصلاح وليست من النميمة. في هذا الحديث تحريم النميمة. وفي هذه القصة من الفوائد أنه لا مفهوم لقوله يمشي، وإن كان جاء في الحديث وجاء في القرآن: هماز مشاء بنميم. وقال عليه الصلاة والسلام: أما أحدهما فإنه كان لا يستنزف من البول، وأما الآخر فإنه كان يمشي بالنميم. واحد قال لك الحمد لله وقت فيها مشي، نحن ما قاعد نمشي. نقول قوله يمشي ومشاء بنميم خرجت مخرج الغالب فلا مفهوم لها، إذ لو نقل الكلام بالهاتف من غير مشي فإنه يحرم عليه أيضا، لأن المقصود هي النتيجة وقد حصل وهو الإفساد بين الناس. لابد كلام الرسول صلى الله عليه وسلم نتكلم على مفهوم ومنطوق، ولا لا؟ وفي هذه القصة من الفوائد علم من أعلام النبي صلى الله عليه وسلم، ودليل من دلائل الصدق، لأنه علم بعذابهما صلى الله عليه وسلم، فلولا أنه يوحى إليه لما علم ذلك، لأن كون فلان يعذب أو لا يعذب هذا أمر غيبي لا يطلع عليه إلا من يوحى إليه، فأطلعه الله عز وجل على عذابهما، وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهما يعذبان، وبين سبب إيش العذاب والعقوبة، العذاب والعقوبة. وفي هذا الحديث إثبات نجاسة بول الآدم لقوله لا يستنزه من البول، والبول هنا الألف واللام في قوله من البول في رواية، وهنا من بول العهد يعني بول الإيه الآدم النجس، إذ لو كان طاهرا لم يكن ترك التنزه منه كبيرة من الكبائر، معناه نجس بول الآدم نجس. قال فدعا بجريدة، هذا فيه رأفة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، واختلف العلماء في هذين الرجلين هل هما مسلمين، يعني هل هما من المسلمين أو هما من الكافرين، على قولين حكاهما صاحب الفتح. يحتمل أنهما مسلمين، ويحتمل أنهما كافران، يحتمل. ما الذي يظهر لكم؟ ها؟ مسلمين. ليش؟ في الحديث قرينة تدل على ذلك، ما هي؟ يلا يا جماعة نص الجائزة. لا الكافر ممكن يخفف عليه بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، أبو طالب خفف عليه العذاب وهو كافر. قال دفنا في مقابر المسلمين، ومن أدرانا أنها مقابر المسلمين، النبي كان ماشي ده جواب طيب، الله ما شاء الله مشارك عظيم. نعم الكبير في أمر شاق عليه. ها في إشارة يا إخوان في الحديث تدل على ذلك. نعم هذا هو نسب سبب العقوبة إلى هذين السببين، واحد يمشي بالنميمة والثاني لا يستتر من البول أو لا يستنزه من البول، ولو كانا كافرين لكانت العقوبة على كفرهما لا على هذين السببين، فهذان السببان جعلهما النبي صلى الله عليه وسلم جعلهما سببين للعقوبة بمفردهما بدون سبب آخر، ما قال أما كذا وأما الثاني. طيب إذا كان كفار خلاص الكفر والموجب ليش لعقوبته، لكن قوله لا يستنزه من البول معناه مأمور بإيش بالتنزه من البول لكونه مسلم، والآخر مأمور بترك النميمة وهو ينم مع ذلك، هذا يشعر بإيش لأنه ما كان مسلمين. والحمد لله يستفاد من هذه القصة أنه لا يجوز فعل ذلك، لا يكون لا يجوز فعل ذلك إلا من نبي، يعني هذا الفعل لا يحصل إلا من إيش من نبي. فإن قال قائل لماذا، نقول لأنه هو الذي يطلع على أن هذا معذب أو غير معذب، أنت تعرفه كيف يعني، هو نقول لك ليه تقول لأنه عذابين من الذي أطلعك على ذلك؟ إذن اختصاص النبي بذلك يدل على أن هذا الفعل وهو أن يؤتى بجريدتين ثم تجعلان على قبرين أو ثلاثة أو على قبر واحد خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لسببين. السبب الأول أن كبار الصحابة والخلفاء لم يفعلوا ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على الخصوصية، ولو كان أمرا مشروعا مشاعا لفعله الخلفاء. السبب الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال من مر بقبرين فإن له أن يفعل كذا وكذا مع شدة رأفته وحرصه على وصية أمته، لم يفعل هذا، دل على اختصاص هذا به، لأن كونهما يعذبان لا يعلمه كل إنسان. اقرأ. باب ما جاء في غسل البول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وفي قوله لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبس أو تيبس، لنا فيها وقفتان. الوقفة الأولى في قوله لعل من النبي صلى الله عليه وسلم واجبة ومن الله تعالى واجبة. إذا كان الرسول قال لعل يعني ليس على سبيل الاحتمال بل على سبيل القطع والجزم، لكن تأدبا مع الله عز وجل قال لعل، لكن هي يخفف لأن الرسول فعله وحي وقوله وحي، فلا يمكن أن يفعل شيئا هكذا من غير فائدة، لكن لعله من باب التعدي. قال تعالى فقولا له قولا لينا لعله. نعم، هنا جاءت على بابها على كل حال لأنه ما آمن، لكن لعل من الله عز وجل واجب. نعم. الوقفة الثانية في قوله صلى الله عليه وسلم ما لم تيبس أو ييبس، يعني تخفيف العذاب على هذين الرجلين المعذبين واقع في مدة طريانهما، يعني ما دامتا طريتين فالعذاب يخفف عنهما. وفي هذا من الفائدة إدراك أن الطراوة فعل حسن وأن اليبس فعل أو شؤم على صاحبه. الطراوة دائما فيها فاعل، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لم ييبس، يعني في وقت الطراوة وهم قريات يكون السبب ليش؟ قال العلماء لأن الطراوة تدل على احتباس الماء الذي هو معدن الحياة، واليبس دليل على فوات الماء، والماء هو أصل الحياة، ولذلك دائما إذا عدم الماء في مكان فهذا محل شقاء، وإذا وجد الماء في مكان فهذا عنوان البقاء والخير والنماء. ولعلنا نستمع الأذان في هذه الفرصة. ويضاف إلى فوائد القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر اسم المقبورين لقصد الستر عليهما، لأن الله أوحى إليه أنهما يعذبان، ومن المقطوع به أنه علم أسماءهما وعلم الجهات وعلم كل شيء عنهما، لكن قصد بذلك الستر عليهم، ولأن الميت أفضل إلى ما قدم إليه والستر عليه أمر واجب، ولذلك ما قال إن فلانا وفلان يعذبان، بل قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير الحديث. يقول هل نأخذ من هذا بركة النخيل؟ على كل حال النخلة شجرة مباركة، ويكفي أن الأسم شبهها بالمسلم، لكن لا ندري أن لو كان قريب إليه شجرة خضراء من غير النخل أنه كان يتركها. هذا يحتاج إلى تأمل، ولذلك الفائدة هي أن النبي سلم بارك الله عز وجل بما يفعل، فوضع هاتين الجريدتين وأخبر أنه يخفف عنهما ما دامتا طريتين. نعم، نقرأ شوي، نقرأ شوي. هذا ما فيه، قلنا هذا الفعل خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. وهنا كلام للشيخ ابن باز في تعليقه على الفقه، قال الصواب في هذه المسألة ما قاله الخطابي من استنثار الجريد ونحوه على القبور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله إلا في قبور مخصوصة اطلع على تعذيب أهلها، ولو كان مشروعا لفعله في كل القبور. وكبار الصحابة كالخلفاء لم يفعلوه، وهم أعلم بالسنة من بريدة رضي الله عنه ورضي الله عن الجميع، لأن صاحب الفتح حكى عن بريدة أنه كان يفعله، فقال الخلفاء أعلم منه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأحرص على فعل الخير منه، ومع ذلك تركوه، وتركهم إياه يدل على أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. خلاص، ما دام رجحنا انهما مسلمان خلاص يكفينا. باب ما جاء في غسل البول. وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم لصاحب القبر كان لا يستتر من بوله ولم يذكر سوى بول الناس. حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثني روح بن القاسم قال حدثني عطاء بن ابي ميمونه عن انس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا تبرز لحاجته اتيته بماء فيغسل به. باب حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن قاسم قال حدثنا الاعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه واله وسلم بقبرين فقال انهما لا يعذبان وما يعذبان في سبيل، اما احدهما فكان لا يستتر من البول، واما الاخر فكان يمشي من منبته. ثم اخذ جريده واضبطت فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحده. قالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم يلبسا. وقال محمد بن المثنى وحدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش قال سمعت مجاهدا مثله يستتر من بوله. نعم، قال البخاري باب ما جاء في غسل البول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب القبر كان لا يستتر من بوله ولم يذكر سوى بول الناس. حدثنا يعقوب بن ابراهيم وهو الدورقي قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم بن عليا، اسماعيل بن ابراهيم هو ابن عليا قال حدثنا روح بن القاسم قال حدثني عطاء بن ابي ميمونه عن انس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا تبرز لحاجته اتيته بماء فيغسل به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب القبر، أي قال عن صاحب القبر، اللام بمعنى عن، لأنه ما تكلم مع صاحب القبر، فيقال تكلم قال النبي لصاحب القبر كأنه تكلم معه، وليس المراد يعني قال لصاحب القبر، بل قال عن صاحب القبر. وقال الكرماني في شرحه على صحيح البخاري اللام بمعنى لأجل، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب القبر، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لأجل صاحب القبر ما قال، يعني كان لا يستتر من دون. نعم. وأما قوله رحمه الله يعني البخاري ولم يذكر سوى بول الناس، كأنه أراد الرد على من قال من العلماء أن ذلك عام في جميع أبوال، فيشمل حتى بول البهائم والحيوانات، وهذا ليس ظاهرا كل الظهور بل هو ضعيف. والمراد من قوله لا يستتر من البول الألف واللام للعهد، ودائما الألف واللام يا أخوان لها تأتي على معاني، أحيانا تأتي جنسية، وأحيانا تأتي تعريفية، وأحيانا تأتي للعهد. مثال المعرفة تقول جاء الرجل، يعني تقول رأيت رجلا، تقول الرجل فتعرفه بعد أن كان نكرة تعريفية. وآل الجنسية تقول مثلا الصلاة خير للمسلم، يعني جنس الصلاة فرضا ونفلا. وألف واللام أحيانا تأتي للعهد كما في قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا، لا إنا أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، إنا أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. العهد هنا الألف واللام للعهد، العهد الذكري، والعهد ينقسم إلى ذكري وحضوري وذهني. مثال العهد الحضوري اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، يعني اليوم الحاضر ده. والعهد أحيانا يكون ذهني، تقول جاء الرجل إذا كان بينك وبين مخاطبك عهد في رجل معين، جاء الرجل يعني الراجل نحن، ده اسمه عهد إيش ذهني. وفي عهد ذكري تقول كنا مع رجل وتكلم معنا ذلك الرجل، معناه الرجل المذكور قبل قليل، في قوله تعالى أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، يعني الرسول الذي ذكر قبل قليل. المهم ويأتي مباحث الحديث في درس قادم إن شاء الله. صلى الله وسلم على رسول. هنا سؤال متكرر الحقيقة. نعم. هل يوجد حديث بهذا السياق لعن الله ناجح اليد والحيوان؟ هل يوجد حديث بهذا السياق؟ لا يوجد حديث بهذا السياق، لكن نكاح اليد أو ناكح اليد المراد به العادة السرية، وهي محرمة بالنص والإجماع. أما النص في قوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ولا شك أن من نكح يده فقد ابتغى وراء ذلك، لأن هذه اليد ليست زوجة سوطة، وليس أيضا أمة توطأ، ومن استفرغ شهوته بغير النكاح ووطء الإماء فهو متعد لحدود الله ظالم لنفسه. وقال مالك رحمه الله لما سئل عن هذه المسألة استدل بهذه الآية على تحريمها، وهو إجماع مقطوع به، ولم يقل بجواز ذلك إلا من شذ ممن لا عبرة به، ولا يحكى قوله في الخلاف في الوفاق فضلا عن الخلاف. وأما ناكح البهيمة والعياذ بالله فهذا أمر مخالف للشرع والفطرة والعقل السليم، لا يفعل صاحبه مثل ذلك، بل إذا وطأ أحد بهيمة والعياذ بالله فإنه يجب قتله، وكذلك تقتل البهيمة التي وطأها ولا ينتفع بلحمها ولا بلبنها. نعم. يقول أفيدونا يرحمكم الله في كيفية إنكار الغناء في السياحيات السفرية والمواصلات العامة إنكارا شرعيا، علما بأن بعض الإخوة يقرأ القرآن بصوت عالي ليسكن الغناء، هل طريقة صحيحة في إنكار هذا؟ أنه يحمل معه أشرطة هي موعظة المسلمين حتى تنتهي الرحلة، ويكون معه أشرطة من القرآن، لأن الناس إذا ابتلوا بحرام فلا بد من إيجاد بديل يقطعون به المسافة، فيأتي بقراء يعني لهم حسن قراءة ويسلم السائق الأشرطة ويتعاهد معه ويذكره بالله ويخوفه بالله ويقول له نحن على طريق ونتعرض للمخاطر، فإذا متنا على السنة ومتنا على طاعة الله فهذا خير لك ولنا ولهؤلاء الناس، وهؤلاء لا يدرون عما ينفعهم ولا يدرون عما يضرهم، ولا تشتغل بهم، والمسألة ممنوعة في النظم والتراتب الإدارية وما أشبه ذلك من الكلام. فإذا استجاب له ولو في بعض الوقت فإنه قلل المنكر وتقليل المنكر واجب، والإنسان لا يعيش في غير زمانه بحيث أنه لا بد أن يقهر كل معصية ويقهر كل عاصي، هذا أمر لا يتأتى أحيانا، فالإنسان حسبه الصبر إذا عدم الإصلاح بعد الإنكار. واحد أخ يكلمني، واحد اختلف مع أصحاب البص ومنعوه من أن يسمعوه القرآن أو يسمعوه دروس، وكان معه أشرطة، فهو نزل من البص على جهات الفاو أو قريب منه، قال نزلون، والجماعة نزل يا مولا نطلع وما عليش وما تزعل والطريق وكذا، ما يمكن أنت الآن تموت عطش في الطريق، فالإنسان برضه ما يكون بهذه السذاجة حتى يهلك نفسه بدل ايش ان يسمع المعصيه، لانه الان هو سمع الغناء وهو ايش غير راض به وكاره، فاذا كان كارها لا يسمع له. المهم الانسان يتوسط في اموره. نعم. يقول الف الشيخ بكر بن عبد الله وزيد رحمه الله بكر وزيد نعم رساله في موعد حديث العدل في الصلاه، وقد صح الشيخ الالباني الحديث في الفطر، فما هو الراجح عندكم على هذا الحديث؟ رسالة الشيخ بكر أبو زيد والصلاة عليها على التفصيل، والشيخ الألباني هو أقوى منه مضعفا منه مصححا، هذه مسألة لابد أن تعرف على الشيخ، يعني الشيخ يعني قوي في التضعيف لكن ليس بتلك القوة في التصحيح، فكم من حديث صححه وإذا به قد تراجع عن تصحيح، لكن إذا جرح الراوي فإن جرحه لا يندمج، انتبهتم؟ إذا جرحه لا يندمج، لكن في التصحيح كما يقول بعض الفضلاء هو مضاعف أقوى منه مصححا. لكن على كل حال أنا نفسي أقبل لقول الشيخ الألباني منه لقول الشيخ بكر، لأن الأصل صحة الحديث حتى نتبين ضعفه، والآن ما قرأت رسالة الشيخ بكر فحتى نقرأها ونرى فيها ما لم نره في كتب في كتاب الشيخ من تصحيحه، لكن عادي لا يقدح في العالم أن يكون صح حديثا ثم تبين له ضعفه، والشيخ تراجع عن بعض الأحاديث التي تصححها وقال بضعفها، لكن ما حفظت له أنه تراجع حين ضعفه، لأن الغالب هو الضعيف يراجع الطرق مراجعة تامة، مراجعة تامة. يقول هل التراويح هذا التهجد في رمضان في جماعة بدعة؟ لا، من يجي رمضان؟ الحديث الخير فيه وفي أمتي يوم القيامة، هل هذا حديث أم لا؟ الخير فيه هذا لا أصل. سؤال من الدرس السابق فيما يتعلق بالمسعى الخفين، الجورب يعتبر من الخفاف، فهل الجزم أكرمه الله كذلك؟ الخف أخص من الجورب، يعني الجورب يجوز المسح عليه والخف يمسح عليه، والعلة في ذلك المشق وجدت في الخف، وجدت في الجوربين، وجدت في النعلين، يمسح عليه على الجميع، حتى النعلين يمسح عليه. لكن الليلة الناس طبعا المسألة دي تقف عليهم كثير، الإنسان يترفق بالناس فيمسح على الجوربين أحسن من يمسح على الجزمة ويدخل بها المسجد ويصلي، لأن هذا يؤدي إلى تشويش، وربما يستنكر قوله، وربما يتهم بالجهل والتنطع في الدين. لكن ممكن يقول لهم يا جماعة أنا لا لابس جزمة لا حاجة، أهو شايفيني، لكن مسح على النعلين جاءت به السنة، يوريهم لها كده ساكت. أما تطبيق عملي هذه صعبة شوية، نكلمهم بها. فإذا يعني بعض الناس ما ينظر إلى أحوال الناس، واحد لبس شبط ودخل به وصلى والمسجد حصلت فيه يعني شيء من التشويش وحصل وأخذوه بلسانهم وربما ضربه بعض الناس، وفي الأخير قال لهم السنة النبوية جاءت بالصلاة في النعلين. شيخ صلي في الخلا، مشيت في رحلة صلي بإيش؟ في صلاة الجنازة صلي بالنعلين، أظهر السنة في مقام آخر. أما مسجد مفروش ونظيف تجي بشبطك تصلي فيه؟ يقول هل النبي صلى الله عليه وسلم مرغوب في كل شيء أم في التشريع فقط؟ نرجو التفصيل بارك الله. الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم ولا نتجاوز ذلك أبدا، ما نقول الرسول معصوم خلاص ما في داعي كذا وكذا. يقول بعض العلماء البحث في هذه الأمور يعني لا يليق بمنصب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعض العلماء بحث في هذا الموضوع، لكن احنا ما عندنا من صغائر الخص كامل كذا من تفصيلات بس هذه حاجة. نعم، نعم، عطاء إن شاء الله في الدرس القادم. رجل مسبوق وفي الركعة الأخيرة قام الإمام إلى خامسة ثم رجع وسجد سجود سهو بعد السلام، ما عن المسبوق أن يفعل؟ هل يسجد مع الإمام في السهو أم يسجد بعد أن يكمل صلاته؟ المسألة فيها نزاع. السجود القبلي إذا أدرك مع الإمام ركعة لا إشكال في أنه يسجد معه القبلي، كما أنه يسجد معه القبل بلا إشكال. أما إذا ما أدرك معه أكثر من يعني ما أدرك معه ركعة، كان يكون أدرك معه التشهد الأخير، فإنه لا يسجد، وهو المشهور من مذهب مالك، ولو سجد بطل الصلاة. والقول الآخر أنه يسجد معه لعموم أحاديث الأمر بمتابعة الإمام، وهذا الثاني هو الرأي. نعم. قلت فضيلة الشيخ أصابكم الله، كل الآن يوجد معتزلة وجزاكم الله خيرا. نعم، في معتزلة، معتزلة موجودون، في ناس في السودان معتزلة ينكر عذاب القبر ونزول عيسى وينكر المعراج وينكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، وموجودين، لكن ما هم معتزلة بالمعنى الكامل، هم معتزلة في بعض عقائد المعتزلة. وفي ناس من المسلمين الآن ينكروا نزول عيسى، ناس ينكروا المعراج، ناس، لكن هذول تأثروا بمذهب الاعتزال قديما. نعم. كيف يكون الاستغفار سبا؟ يسأل عن الحديث لعله يستغفر فيسب نفسه، يعني هو يظن أنه يستغفر الله وإذا به يسب نفسه فيقول كلاما لا يليق بعاقل، فيكون كأنه سب نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من لعن والديه، قال وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال يلعن أبا الرجل فيلعن أباه، فكنت سببا في لعن أبيه كأنه لعنهما. يقول شيخنا حفظكم الله، نرجو منك كلمة وزيادة عن طلب العلم بذاته، هل هو واجب أم لا؟ طلب العلم يا أخوان من أفضل القربات وأجل الطاعات، ما تقرب إلى الله عبد بمثل طلب العلم. والناس الليلة الغالب على الناس منصرفون عن طلب العلم، وطلب العلم زاد للمسلم، والله عز وجل لم يأمره ربه الرسول صلى الله عليه وسلم بالاستزادة من شيء مثل الاستزادة من العلم، وقل رب زدني علما، لم يقل له وقل رب زدني جاها ولا مالا، لأن العلم من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أرادهما جميعا فعليه بالعلم، كما قال الحسن البصري: لا تسوء بالعلم ظنا يا فتى، إن سوء الظن بالعلم عطب، لا يزهدك أخي في العلم أن غمر الجهال أرباب الأدب واحتقروهم وظنوا فيهم ظن السوء. لا، لا تحتقر العلم أهله، بل العلم عاقبته عظيمة وأسبابه وآثاره جسيمة. يكتب الله عز وجل لطالب العلم الخير في دنياه وفي آخرته، ويكفيه أنه في سلك الأخيار من الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء يحشر مع أهل العلم، وقد أثنى الله على أهل العلم في كتابه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال الفضيل: من كان بالله أعرف كان منه أخوف. وكلما ازداد المسلم في طريق العلم زاده الله نفعة وشرفا، وزاده الله خيرا وبركة. فاجتهدوا أيها الإخوة، أوصيكم بالاجتهاد في طلب العلم، أسلخ الأعمار في قضاء العلم، يعني الإنسان في طلب العلم يقضي أوقاته كلها، وغالب أوقات يستثمر العلم، والله ما ينال إلا خيرا وإلا رفعة وإلا ذكرا حسنا، فعاقبة العلم عظيمة وشأنه كبير. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء هم وراث النبي صلى الله عليه وسلم، فأكرم بهم من وارث وأكرم بهم من موروث، والعلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا بل ورثوا العلم، فمن أخذه يقول النبي صلى الله عليه وسلم فقد أخذ بحظ وافر، أي بنصيب وافر من أسباب الخير والرفعة والثناء والمجد إن شاء الله. ولعل الوقت قد أزف إن شاء الله. السلام عليكم.